بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في تفسير سورة الفاتحة، وفيها وصف الله عز وجل المتقين بصفات وأحوال معينة، فقال الله عز وجل عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وحديثنا الليلة عن اليقين بالآخرة، هذه صفة من صفات المتقين، أو قل هذه حالة إيمانية من الحالات التي يكون عليها أهل التقوى. بالآخرة هم يوقنون، الآخرة في مقابل الدنيا، يعني هي ما بعد الدنيا، الحياة الآخرة، الدار الآخرة. فالآخرة بعد الحياة الأولى، في أولى وآخرة، الحياة الأولى الدنيا، والحياة الآخرة ما بعد الدنيا. والدنيا تنتهي بالموت، إذا مات الإنسان فقد انتقل من الدنيا إلى الآخرة. الآخرة في حياة البرزخ، وفي أحداث اليوم الآخر، حياة البرزخ دي من الآخرة، القبر وما فيه من نعيم أو عذاب، هذا آخرة. واليوم الآخر من الآخرة أيضا، وهذا اليوم فيه أحداث متعددة، فيه البعث والنشور، فيه طبعا النفخة، نفخة البعث والنشور، وفيه القيام لرب العالمين، وفيه السؤال والحساب، الكتب، الموازين، الصراط، الجنة والنار، هذه كلها من الآخرة. فأهل التقوى يوقنون بالآخرة بكل ما فيها، بكل ما سيحدث فيها يوقنون بهذا. ما معنى اليقين؟ اليقين هو شدة التصديق، شدة التصديق إلى درجة معينة سوف نتحدث عنها. فاليقين هو تصديق قوي لدرجة معينة سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله. المقصود البيان إيه؟ إن التصديق، إن اليقين أعلى من التصديق. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: والذين يصدقون بيوم الدين. في تصديق بيوم الدين، وأقوى منه اليقين. اليقين هو درجة من التصديق تصل بالعبد إلى حالة كأنه يرى أحداث الآخرة. هو ده اليقين، تصديق، تصديق يصل بالعبد إلى درجة، إلى حالة إيمانية كأنه يرى الآخرة بكل ما فيها. هذا هو اليقين. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون علم اليقين، علم يقيني، لترون الجحيم كأنكم تنظرون إليها، ثم لترونها عين إيه؟ اليقين. في علم اليقين، وفي عين اليقين، وفي حق اليقين، في ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين ان الانسان يبقى عنده ادله علميه كثيره جدا توصله لدرجه كانه شايف. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كانكم شايفينها كده، ثم لترونها عين اليقين، يعني في الآخرة هتشوفوها عين اليقين، يعني هتشوفوها حقا. حق اليقين ايه؟ ان الانسان يخش يا اما الجنه، نسال الله ذلك، او يخش النار. دي حق اليقين، ان يخشها لما عين اليقين انه شايف، حق اليقين يخشها. شوف درجات اليقين كم درجه. فاليقين تصديق قوي جدا لدرجه ان العبد فيه كانه يرى ما علمه. فأهل التقوى بالآخرة هم إيه؟ يوقنون. يعني يوقنون بقى كأنهم يرونها، ودي حالة عالية جدا، حالة راقية، حالة مرتفعة، حالة إيمانية قوية ليست عادية. كيف نرتقي لهذه الحالة؟ تعرفين الحالة دي برضو جي وصفها في حديث الإحسان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ترى. ده اليقين بقى، العبادة باليقين، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. دي حالة اليقين، الإحسان ده اللي هو اليقين. فأهل التقوى إيه؟ بالآخرة هم يوقنون. إيه اليقين ده؟ كأنهم يرون الآخرة، كأن الإنسان شايف أدي القبر أهو وما فيه من نعيم أو عقاب، كأن الإنسان شايف من كتر اليقين، كتر التصديق، من شدة التصديق، ومن كتر العلم والأدلة المتضافرة، خلاص كأنه حاجة شايفها لا يكذب بها، لأن عندنا علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي بيجرى في القبر؟ من صدقنا العلم ده، صدقنا من كتر العلم، كتر الأدلة، خلاص كأن احنا شايفين اللي بيجرى وحسينه، شايفينه وحسينه، وهكذا. الدار الآخرة كأن القيامة شايفينها، كأننا نراها. يوم القيامة الشمس هيحصل لها ايه، والقمر يحصل له ايه، والنجوم يحصل لها ايه، والبحار يحصل لها ايه، والجبال يحصل لها ايه، والأرض يحصل لها ايه، والدنيا كلها ايه اللي يحصل فيها. كأن الواحد عايش في الأهوال، عايش في أحوال يوم القيامة، أحوال كتيرة جدا، أحوال وراء بعض كتيرة جدا يوم القيامة. وبعد كده كأن الإنسان شايف الأرض بتتشقق، وإحنا بنطلع من تحت الأرض، والناس عمالة تتجمع، وإذا الوحوش حشرت، وحتى الوحوش عمالة تتحشر وتتجمع، وكل الخلق ماشيين، وتتخيل كأنك في الموقف العظيم. الأحوال دي كلها، وتتخيل كأنك شايف بالظبط ان انت بتتحاسب، وشايف الكتاب بتاعك ايه الحسنات وايه السيئات، وشايف الميزان بتاعك، وشايف الناس ده وشه بيبيض وينور، وده وشه بيضلم ويسود، كأنك شايف. الأحداث. هذا اليقين هو ده. واليقين ده جماعة يخلي الإنسان يعمل أعمال معينة. لما الإنسان يصل للدرجة دي تلاقي أعماله مختلفة عن أعمال الناس. لما يقن بالآخرة يعمل إيه؟ شوف ربنا يقول لنا إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. يحذر الآخرة من كتر ما هو بيقن بها فهو قانت آناء الليل ساجدا إيه وقائما. ده الناس نايمة، الناس نايمة وهو مش نايم. ليه؟ يحذر الآخرة. أصل هو ده إيمانه بالآخرة غير إيمان كل الناس. في ناس بتصدق في آخرة وخلاص وانتهينا ونايم. لا، اليقين يخلي الإنسان بقى إيه، الناس نايمة وهو صاحي، إن شايف الآخرة شايفها، فعايز يدخر حسنات، عايز ينجو من الحساب، عايز يخش الجنة ويبعد عن النار، عايز كذا عايز كذا. فده أحواله مختلفة. فتلاقي إيه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأن ده علم، علم إيه؟ اليقين. هل يستوي ومن لا يعلم؟ لا يستوي. هذه درجة اليقين. عشان اليقين ده له أثار. أنت عايز تعرف أنت عندك يقين ولا لا؟ أشوف أعمالك. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ها، اللي حيضحي بالحياة الدنيا وياخد مكان الآخرة، هو ده اللي بيقاتل في سبيل الله. أصل القتال ده صعب جدا. اللي عنده يقين بالآخرة بيخش بصدر مفتوح عايز يموت في سبيل الله. اللي ما عندوش يقين بالآخرة يقول لك ما يمكن، ما فيش آخرة، طب نضيع انا نضيع نفسي ليه؟ طب ما عيش بقى واتمتع بالدنيا. و اللي عنده يقين بيخش رايح الجنة كأنه شايفها قدامه، ما عنده يقين. فيختلف العمل يدل الإنسان هو عنده يقين ولا لا. وهكذا الإنفاق، اللي عنده يقين ينفق، اللي يقينه يضعف يقول لك ما ربنا هيخلف عليا، يعني ما فين بقى الحاجات دي. فخدت بالك اللي ما عنده يقين. إنما اللي عنده يقين بيخلف، بينفق وهو موقن أن الله سيخلف عليه، سيخلف هيرزقه، وما تنفقه من شيء فإيه فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ربنا يقول إيه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل وحسنتم من كل أجر عظيم. لأن هم طلبوا النفقة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا مزيد من النفقة، والنبي خيرهم، تريد النفقة أصرحكن إيه، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وسرحكن ومتعكن سرحكن صراحة إيه جميل. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، الإنسان يصبر بقى إن ربنا هيعوضه هناك. لو في يعني يصبر عقلا هناك فيه كتير. فشفت اليقين يعمل إيه؟ خلي الإنسان يصبر. اللي ما عنده يقين يقول لك لا عايشني النهاردة، عايشني النهاردة، ها عايز أعيش النهاردة، عايز أكل النهاردة، وهكذا. فاليقين بيفرق يعني كتير يعني في ال أصل هو الحديث ضعيف، حديث حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله ورسوله حقا. فالناس يقول انظر، فلكل إيه؟ لكل حديث حقيقة. ما حقيقة إيمانك؟ قال كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، كأني أنظر إلى أهل النار يتعاون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وهكذا. قال عرفت فالزم. هي رواية كده، المعنى صح، المعنى ده صح، إن بس ده مش في اليقين، في اليقين شدة التصديق. الإنسان كأنه شايف الجنة وشايف النار وشايف يعني الله. طيب اللي ما عنده يقين، اللي ما عنده يقين أعماله تلاقيها عجيبة جدا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة إيه؟ تسمية الأنثى. خلاص هقعد يتكلم وهيتحاسب ما يسمي. وهكذا تلاقي أوصافهم في القرآن، الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم أوصاف خبيثة سيئة. ليه؟ مش عاملين حساب إن فيهم آخر، هيتسألوا هيتحاسبوا هيتعاقبوا على هذا الكلام. فبيعملوا أعمال كثير جدا مذكورة في القرآن كلها قبيحة. فيفرق اليقين، بيفرق. طيب كيف نصل لليقين ده؟ عايزين اليقين ده، عاد حاجة حلوة قوي. عاد دي حالة راقية عالية من التصديق، تصديق شديد جدا لدرجة الإنسان بقى فعلا حسنه شايف، شايف شايف كل حاجة. اليقين يأتي طبعا أولا بالدعاء. الدعاء تدعي ربنا يا رب ارزقني اليقين، يا رب ارزقني اليقين. تدعي ربنا ان ربنا يوصلك للدرجة العالية دي كأنك شايف كل حاجة قدام عينيك. الدعاء واليقين يا جماعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أوتي عبد بعد اليقين أفضل من العافية. بعد اليقين ما فيش أحسن من العافية، بس قبل اليقين ما فيش. هو ده يعني أفضل ما يؤتاه الإنسان اليقين. ما أوتي أحد بعد اليقين أفضل من العافية. اليقين دي أفضل حاجة ربنا يديها لك، فيش بعد منها حاجة. لذلك يجب ان احنا نركز في الدعاء ان ربنا يرزقنا ايه؟ اليقين، اليقين، ونطلبه من الله. ام سيدنا ابراهيم طالب اليقين، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليكون ايه؟ من الموقنين. الرؤية انت تشوف الملكوت، النظر، التفكر، التأمل، التدبر، كتر ما تقعد تفكر تصل لليقين. ومع تدعي ربنا يوريك، ربنا يوريك. شوف ليلة الإسراء والمعراج النبي في هذه الرحلة، الرحلة العلوية، يبقى عنده يقين شكله ايه؟ وش عاين كل شيء، عاين معاينة، شايف ادي جبريل اهوت، وادي البراق، وادي المسجد الأقصى، وادي السماء، وادي ابواب السماء، وبيطرق جبريل، يطرق الابواب. من يقول جبريل من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي شايف، وشاف الملائكة، وشايف، شاف البيت المعمور، وشاف الأنبياء والمرسلين، وشاف سدرة المنتهى. أدي اليقين شاف. طب احنا نصل للمرتبة دي ازاي؟ اطلب ان يوريك ربنا الدلائل، البينات. اطلب انت مش انت هو انت هتوصل زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا، محدش هيوصل زي النبي صلى الله عليه وسلم. بس انت اطلب ربنا يديلك يوريك، فاليقين بتاعك يزيد يزيد يزيد، وتقعد تطلب لحد ما يزيد اليقين. واضح كده؟ فالدعاء مهم جدا انت تطلب، والعلم الكتير، ان اليقين علم، مسائل علم علم علم، وأدلة وبراهين، كأنك بقيت شايف كل حاجة، ونظر يعني تدبر، تفكر، تأمل. سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف إيه تحيي الموتى، قال لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن إيه قلبي. عايز بقى يشوفها، هو عايز يرتقي. ما هو أو لم تؤمن؟ بلى أنا مؤمن، عايز أعلى أعلى. ما هو مؤمن مصدق، الحالة قلبية بقى أعلى. وهكذا أنت مؤمن أو مؤمن، طب أنت عايز ترتقي لحالة إيمانية أو حالة قلبية أرقى أقوى أعلى، أطلبها يا رب وريني. سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي. أنت قول يا رب وريني الأدلة، يا رب أرني الأدلة، البراهين، الحجج، البينات، يا رب علمني، يا رب فهمني. أقعد قول يا رب، يا رب اديني، زودني، وربنا يستجيب لك إن شاء الله، يديك ويبين لك ويعلمك. تفضل ترتقي انت في منازل اليقين، منازل، عرفت؟ من صفات المتقين ايه؟ وبالآخرة هم يوقنون. لما ايقنوا بالآخرة تلاقي اعمالهم عجيبة جدا، يخش يقاتل في سبيل الله مثلا، يقعد يعني يصلي طول الليل ساجد وقائم وهكذا، ينفق يعني في سبيل الله عز وجل وهكذا، أعمال عظيمة جدا تيجي لما الإنسان يبقى عنده يقين بالآخرة. إيه اليقين ده؟ عبارة عن إيه؟ درجة إيمانية كأنك شايف، كأنك شايف. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم، يعني يوم لترونها عين إيه؟ هتشوفوها بالعين، عين اليقين. أما حق اليقين ده موجود في آيات تانية، حق اليقين الإنسان يخش الجنة فعلا بقى، نسأل الله ذلك، أو أنه يخش النار فعلا، هيبقى دافحة حتى أهل النار هيبقوا في حق اليقين. اليقين دي حاجة كبيرة قوي، اليقين وبالآخرة هم يوقنون. فاليقين زي ما قلت لك أعلى نعمة، ما أوتي عبد بعد اليقين خيرا من العافية، أن ربنا يعافيك من الابتلاءات والفتن، ربنا يسلم لك دينك وإيمانك، دي نعمة. اللي أعلى منها اليقين، وبعد كده إيه؟ العافية. ودي من صفات المتقين، ولهم يعني صفات أخرى إن شاء الله يعني تتاح لنا الفرصة للحديث عنها فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. صحيح، العقيدة اللي هي التصديق، لا العقيدة مش التصديق بس، التصديق الغير قابل للشك. طول ما الإنسان إيه بين الشك وبين التصديق واليقين، دي مش عقيدة. افتكر العقيدة بكلمة إيه؟ العقدة. لما تجيب حبل وتعقده كده تقدر تفكه تاني؟ العقيدة ما تتفكش طالما حاجة أنت اعتقدتها، عقدتها يعني، عادتها يعني انت ايه صدقت بيها جدا، ما عادش عندك فيها شك، هي دي العقيدة. اليقين عمل يعني اكثره في، هو عقيدة مصحوبة بعمل. اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وان يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.